أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المصنف رحمه الله أو الناظم في هذه المنظومة يواصل ذكر بعض الصفات التي اعتدى عليها المؤولة. إذن قلنا دائما المرجع، نحتاج دائما إلى أن نعود إلى تكرار ما قاله الناظم رحمه الله في أول كتاب، قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وقلنا هناك أنه رحمه الله حدد المصدر الذي يجب الرجوع إليه في جميع أمور الدين، سواء كانت عقيدة أو أحكاما. إذن المرجع الذي يرجع إليه وتؤخذ منه الأحكام هو ماذا؟ كتاب الله والسنة. الشخص إذا تركهما وراء ظهره والتفت إلى ما سواهما فهو البدعي، فهو البدعي. قال: ولا تكن بدعيا. إذن من هنا قلت دائما نرجع إلى هذين البيتين الذين ذكرنا في الأول، أن المرجع دائما في دين الله عز وجل إنما هو الكتاب والسنة. الذي لا يرجع لكتاب والسنة إما أن يكون يرجع إلى عقله ورأيه أو مناماته أو تجاربه أو محكياته إلى آخر ذلك، هذه كلها ليست مصادر معتمدة ولا يلتفت إليها. إذن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة خالفهم كذلك هنا، فلما اعتمدوا غير كتاب والسنة في الأحكام الشرعية وقع فيهم الضلال وضلوا عن الصراط المستقيم. الإنسان يوميا يدعو في صلاته ويقرأ الفاتحة التي فيها: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. هذا الصراط المستقيم حددت معالمه في كثير من آيات كتاب الله عز وجل. ذكر الله عز وجل مجموعة من الرسل فقال بعدهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على الصحابة رضي الله عنهم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن أدهارك. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم كلما افتتح خطبة أو درسا أو موعظة يقول في أولها صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هكذا كان يكرر حتى يستقر هذا في أذانه. إذن هذا من بين قلت الصفات التي اعتدى عليها المعتدون وألحدوا فيها، ألحدوا فيها بمعنى مالوا بها عن حق الواجب فيها. الإلحاد في اسم الله عز وجل معناها الميل بها عن الحق الواجب فيها. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون فيها معنى يميلون بها عن الحق، كما أن اللحد في القبر، اللحد في القبر معناه أن الإنسان يحفر ثم هو يميل إلى جهة القبلة بمقدار ما يضع فيه جثمان الميت، فهذا هو الذي يسمى اللحد. فاللحد في اسماء الله عز وجل وصفاته معناها الميل بها كذلك على الحق الثابت لها، عن ما يجب اعتقاده فيها، إما بتأويل وإما بتعطيل وإما بتحريف وإما بتشبيه وإما بتكييف. هذا كله أنواع من الإلحاد في اسماء الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى نهى عنه في كتابه. قال: ولله الأسماء الحسنى. الحسنى معناها البالغة في الحسن، لا أحسن منه، فدعوه بها. وإسماء الله تبارك وتعالى دائما نقول أنها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف بمعنى أنها تكون بالنسبة لدلالتها على ذات الله تبارك وتعالى فهي علم. كمان الواحد منا يضع لنفسه علما، واحد منا اسمه محمد واسمه قدور واسمه أحمد وعلى اسمه مصطفى وعلى اسمه كذا، فهذا علم عليه، يعني به يتعرف للناس. يعني إذا قيل فلان واحد نادى مثلا قال فلان لا يقوم له إلا المعني، إلا من اسمه هذا الاسم، هذه أعلام. وأوصاف سبحانه وتعالى كذلك، لأن كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته. فمثلا الكريم يدل على الكرم، الرحيم يدل على الرحمة، القدير يدل على القدرة. والإنسان كذلك إذا كان هذا عنده فإنه قد تبرأ من المفوضة. المفوضة فرقة من الفرق قالوا بأن الكريم والرحيم والعليم والقدير والسميع والبصير هذا اختلاف في اللفظ فقط، ولا يوجد هناك معنى نفرق به. قالوا نحن نثبت لله عز وجل ألفاظ هذه الأعلام لا كما ينتجها. يعني الشخص إذا كان عنده هذه القاعدة فإنه قد تبرأ من هؤلاء مفوض الذين يفوضون في المعنى. وأما التفويض في الكيف فإنه كذلك مذهب السلف. التفويض في الكيف معناها الإنسان مثلا إذا سمع قول الله عز وجل الرحمن مثلا على العرش استوى ولا يضحك ربنا سبحانه وتعالى ولا يعجب ولا يغضب لا يسأل عن الكيف. الكيف لا يسأل عنه معناه يريد أن يعرف كيف الله عز وجل يتصف بهذه الصفة. فالكيف وإن كان معلوم لله عز وجل إلا أنه مجهول لنا. مثل نحن مجهول ما نعرفه ما عندنا حتى طريقة أخرى يطلع عليه. إذن قلت هذا هو مما ينبغي للإنسان أن يكون على معرفة به فيما يتعلق بما يجب اعتقاده بالنسبة لأسماء الله سبحانه وتعالى صفاته. والذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته بأي نوع من أنواع التعطيل. احنا قلنا أن التعطيل قد هناك التعطيل الكلي تعطيل الأسماء والصفات معا هذا ذهب إليه غلاة المعتزلة والجهمية كلهم. قالوا بأن الله عز وجل غير لا أسماء له ولا صفات والمعتزلة نفوا الصفات دون الأسماء. والأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. أثبتوا من الصفات ما دل عليه العقل ومن يدل على العقل نفوه فأثبتوا سبع صفات من الصفات المعاني. وفي حق مطلوب من كل إنسان مؤمن ولا سيما إذا كان سني على مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه ويزعم بأنه سلفي أنه لا بد في الحق أن يثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته. أن يثبت لله سبحانه وتعالى جميع أسمائه وصفاته جميعها لا يرد منها شيء ما دام جاءت في الكتاب والسنة فلا يرد منها شيء. ويحذر فيها أن يكيف أو أن يعطل أو أن يحرف أو أن يمثل. هذا لابد أن يحذره في أسماء الله تبارك وتعالى. الجهمية المعتزلة الجهمية أنكر الأسماء والصفات معا والمعتزلة أنكر الصفات دون الأسماء. جميعهم أتباع جهم بن صفوان الذي قلنا عنه أمس أنه تلميذ لجعد بن درهم والجعد بن درهم تلميذ لأبان بن سمعان. نعم أبان بن سمعان وأبان بن سمعان تلميذ لطالوت ابن أخت لبيد بن العاصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ التعطيل أخذه من يهود اليمن. وأما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء الذي كان أحد تلامذة حسن البصري فاعتزله فسمي قوم أصحابه بالمعتزلة. واصل بن عطاء نعم أتباعه هم الذين سموا بالمعتزلة. إذن المعتزلة على كل حال فرقة من الفرق الضالة الخارجة عن أهل السنة والجماعة في مسائل عديدة. في مسائل الإيمان كما سنرى وفي مسألة الصفات هذه فهم معطلة. في مسألة القدر فهم قدرية كذلك ومسائل أخرى كمسألة الإمامة ومسألة الأسماء والأحكام. إذن قلت أن هذه القواعد التي يجب التزامها في هذا الباب باب الأسماء والصفات. نعم قال الناظم رحمه الله قد ينكر الجهمي أيضا يمينه. إذن الجهمي أيضا معنا عودنا على ما سبق قد ينكرها. ينكر الجهمي أيضا أن لله عز وجل يمين ينكر يده سبحانه وتعالى كله. إذن ثبت في الحديث وفي آيات من كتاب الله عز وجل أن لله عز وجل يد أن له سبحانه وتعالى يد. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال الله عز وجل كذلك بل يداه مبسوطتان ينفق كل شيء مالك ألا تجد ما خلقت بيدي كذلك. إذن آيات كثيرة دلت بل هناك أحاديث أخرى ثبت فيها أن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثبت لله عز وجل الكف كله مما يدل على أن لله عز وجل يد. ومع ذلك أولها منهم وقالوا أن اليد هنا معناها القدرة. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عندما أراد أن يثبت هذه الصفة بدأ بذكر الحديث الذي فيه اليدان لأن تأويله يشق عليه. لو قالوا يدان لا يستطيعون تحقق حجة كبيرة عليهم أن يقولوا يدان من القدرسان، ولله قدرسان. ومن قال يدان بأنها النعمة، إذا قالها إذا هذا يعني ثغره أن يقولها عندما تكون مفردة، يصعب عليه كذلك أن يقولها إذا ثنيت قد يدان معنى النعمة. إذن هذا التأويل قلت البخاري رحمه الله من فقهه في صحيحه، وكتابه كتاب التوحيد بالخصوص هذا كتاب مفرد اعتنى به بعض أهل العلم فأخرجه من الصحيح، فأثبت هذه الصفة بإثبات أول ما ذكره منها، ذكر الحديث التي ورد فيها ذكر اليدان لله عز وجل وليس اليد واحد. إذن فقلت هذا يعني فيه حجة قوية لا يستطيعون ربما أن يسوغ لهم التأويل، إنهم أول اليد بالنعمة وأولها كذلك بالقدرة، لكن في اليدان كيف تقول اليدان قدرتان واليدان نعمتان؟ لله عز وجل قدرتان له نعمتان سواء ذلك. إذن فنثبت لله عز وجل اليد. ودائما ونحن نتكلم في أسماء الصفات قلت دائما الإنسان وهو يتكلم في هذا الباب باب الأسماء الصفات لابد أن يبعد عن خياله جميع الأوهام وأنواع التشبيهات، أو يسمع عن الله عز وجل اليد ويسمع عن الله عز وجل الأصابع والكف فلا يتصور منها هذه الصورة التي هي عنده في يده، قد دائما خياله وكأنه في الأخير إذا اكتملت لديه ربما يشخص إله هكذا في ذهنه. لا، والله عز وجل كما أن ذاته تختلف عن ذواتنا فكذلك صفاته تختلف عن صفاتنا. لا شك أن كل واحد منا مقتنع تمام الاقتناع بأن الله عز وجل ذاته تختلف عن ذواتنا فكذلك صفاته تختلف عن صفاتنا. إذن فمهما سمع من هذه الأسماء والأوصاف التي ربما هي بعضها أجزاء للمخلوقين فإنه لا يترك المجال لخياله ويتصور الله عز وجل كأنه كلا إلى هذا، وهذا ربما هو السبب الذي جعل كثير من النفاس من المعطلة يتوهم مشابهة، يعني يتوهم مشابهة مباشرة يكون الدواء بالنسبة لهم الذي بين أعينهم هو أنهم يعطلون الله عز وجل عن صفاته. إذن الشخص يحذر يعرف بأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى ونحن مخلوقون، هو الرب ونحن مربوبون. إذن كما أن ذاته تختلف عن ذواتنا فصفاته تختلف عن صفاتنا، والصفات تابعة للذات دائما، الصفات تابعة للذات حتى في المخلوقين. في المخلوقين الإنسان مثلا إذا قيل بأن الإنسان له عين والفأر له عين لا يمكن أبدا أن تصور في عقله بأن عين المخلوق كعين الفأر، عين الإنسان كعين الفأر. وابن عباس رضي الله عنه يعني قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلى الأسماء، قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلى الأسماء، معناها ما في الجنة من النعيم من حيث المذاقات والطعوم والشكل والصورة، هذا بالنسبة لهذا الذي بين أيدينا في الدنيا لا اشترك في اسم فقط، وأما ذاك فهو شيء آخر. إن هذا بين مخلوق ومخلوق، نعيم الجنة مخلوق وهذا الذي بين أيدينا في الدنيا مخلوق، ولكن بينهما من الفرق الشاسع والبون الكبير بحيث ربما ليس بينهما إلا الاسم، إلا أن هذه عنب وذاك اسم عين فقط، وما من حيث الحقائق والطعوم والشكل والصورة إلى آخره فأمر يختلف كبير. نعم. إذن قال وقد ينكر الجهمي، إذا الجهمي قلنا هو المنتسب إلى جهم بن صفوان، جهم بن صفوان نعم. إذن ينكر يمينه كما أنكر كثير من الصفات أخرى، ينكر أن لله عز وجل عين، وينكر أن لله عز وجل وجه، وينكر أن لله سبحانه وتعالى كذلك ينزل ويضحك ويغضب إلى آخره. نعم. إذن ينكر جميع صفات الله عز وجل، هذا هو الجهمي. وبالتالي السلف الصالح رضوان الله عليهم سموا كل شخص ينكر الصفات أو بعضها أنه جهمي، ولو لم يكن أصلا هذا يعني ادعى النسبة إلى جهم بن صفوان فكانوا يسمونه جهمي. جهمي باعتبار أن أول من سن هذه السنة أو أول من اشتهرت على يديه في الحق، لأن جعد بن درهم قبله، أول من اشتهرت عليه وزاعت وصارت مذهب من المذاهب هو جهم بن صفوان، فصار ينسب إليه هذا المذهب اللي هو التعطيل. نعم. وكلتا يديه من فوائد الكلمة نعم كلتا يديه سبحانه وتعالى بالفواضل، الفواضل جمع فضيلة، جمع فضيلة أو جمع جمع فضيلة، نعم تنفح معناها تأتي على حسب النفحات الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف ينزل. نعم. إذن الله عز وجل كذلك من صفاته سبحانه وتعالى النزول، النزول كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، حين يبقى الثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل، في بعض الأحاديث أنها تفتح له أبواب السماء سبحانه وتعالى فينزل. وانتبهوا جيدا، لا الإنسان لا يترك المجال لخياله فيطرح بعض الأسئلة التي كأنه يريد من خلالها أن يدرك ذات الله سبحانه وتعالى، واللي عنده عند إدراك. قال الله عز وجل لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار، والإدراك قلنا معناه ماذا؟ هذا الإحاطة به سبحانه وتعالى، هذا أمر مستحيل وغير ممكن. لذلك فالطمع فيه هذا إنما يكون ربما سببه الجهل بهذا الأمر، طمع في إدراك سببه أنه الإنسان يعني جاهل بأن الله عز وجل لا يدرك. وعليه فإن الإنسان قلت لا يفتح لخياله أن يطرح مجال الأسئلة، يقول مثلا أو الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل يختلف باختلاف البلدان، فأي الثلث ينزل فيه سبحانه وتعالى؟ هذا في حقة السؤال من كأنه يعني إما يريد لا يؤمن بهذا، بهذه الصفة، أو شخص قلت لا يعلم بأن الله عز وجل لا تدرك الأبصار، فلا مجال في حقة الطحية. يؤمن بالنزول بلا كيف، يؤمن به بلا كيف، كيفيته لم يخبرنا الله عز وجل عنه. أو يقول هو مثلا النزول إذا نزل سبحانه وتعالى السماء الدنيا، فمن إذن على العرش؟ يقول مثلا الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، شكون اللي يكون فوق العرش؟ إذن هو يطرح واحد النوع من الأسئلة التي كأنه يريد بها أن يشبع نهمه من معلومات متعلقة بالله عز وجل. وهذا قلت إن الإنسان يقطع الطمع عن أن يحيط بالله عز وجل، قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. إذن الذي جاءك من هذه النصوص المتعلقة بصفات سبحانه وتعالى خذ بها وآمن بها وبمعانيها كذلك الثابتة لها، ولكن إياك أن قلت تفتح المجال للخيال، يبقى الإنسان يطرح شيء مثل هكذا التي ربما لا فائدة منها إلا أن يعني تدخل عليه الشكوك. إذن وقل ينزل الجبار، إذن الجبار اللي هو الله تبارك وتعالى اسم من أسمائه، ينزل سبحانه في الثلث الأخير من الليل. ولذلك كان من أدب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يهتموا بقيام الليل، الثلث الأخير من الليل هو وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى فيه، فكما جاء في الحديث يقول الله عز وجل هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هكذا الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر. إذن الثلث الأخير من الليل كان محل اعتناء من طرف الناس العقلاء قديما من السلف الصالح رضي الله عنهم، كان الواحد منهم ربما لا يتركه ويحافظ عليه محافظة شديدة، وهو الصلاة التي ربما أقرب إلى الإخلاص، الإنسان يكون في بيته غالبا وربما لا يطلع أحد إلا زوجته وأولاده ربما، فلا شك أن هذه الصلاة والعبادة في ذلك الوقت أقرب إلى الإخلاص. إذن هي الصلاة في جوف الليل، ليس هناك شيء بعد الفريضة يعني أحسن من الصلاة في جوف الليل. إذن في الإنسان مطلوب منه في حق أن يحافظ على الصلاة في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم مكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركه في حياته كلها، وخصوصا ربما نحن الواحد منا في رمضان كله يتحرك ربما من مسجد إلى مسجد، ربما يغادر حيه إلى حي من الأحياء البعيدة يجتهد، هو قيام لي هذا الذي نقوم بهذه الحركة من أجل أن نستمع القرآن الكريم في المسجد في جماعة، هذا قيام لي لا فرق بينه وبين قيام لي في سائر السنة، لا فرق بينه، هو قيام لي لا قيام، لأنه في رمضان زيد فيه مشروعية الاجتماع في المسجد واسمه التراويح، لكنه من حيث هو من حيث الإحكام نفسه قيام الليل الذي مطلوب في سائر الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. وربما مشقة هذا في رمضان أكثر من مشقة هذا في سائر الإسلام. الإنسان في رمضان ربما يكون يعني متعشي عشاذين واكل إلى آخر ذلك، ويتكلف ربما يبحث على سيارة يتنقل بها من حي إلى حي آخر وفي اجتماع مع المصلين إلى آخر ذلك، وهذا في بيته. في بيته يقوم في الثلث الآخر من الليل، والثلث الآخر من الليل طريقة معرفته أن الإنسان يعرف يحدد الوقت الذي يطلع عليه الفجر مثلا. هذا الأيام قال الفجر مثلا يطلع تقريبا الساعة ربما نقول الساعة الخامسة أو خمس دقائق مثلا، ويحدد الوقت الذي تغرب عليه الشمس، وقت غروب الشمس والوقت الذي يطلع عليه الفجر. يجمع كم من ساعة مثلا، قال 12 ساعة، 12 ساعة كم ضرب على ثلاثة كم؟ ثم على ثلاثة كم؟ أربعة. إذن يتحدد بهذا الربع الثلث الأخير من الليل. أربع ساعات الأولى هي الثلث الأول، أربع ساعات الثانية هي الثلث الأوسط، وأربع ساعات الأخيرة هي ثلثه الأخير. هذا وقت تنزل الله عز وجل. فالإنسان في تلك اللحظة مطلوب منه على الأقل ركعتين على الأقل. نعم، بداية الساعة الأولى أنا أربع ساعات. من غروب الشمس دخل الليل يطول بغروب الشمس وينتهي الليل بطلوع الفجر. إذن هذه هي بدايته وهذه نهايته. نحسب الثلث الأخير قلت بجمع الساعات التي ما بين الساعة الأولى والساعة الأخيرة يحصل على الليل كله. بهذا الجمع نحصل على الليل كله. إذا أردنا أن نحصل على الثلث الأخير نقسم مجموع الساعات على ثلاثة، نحصل على ثلاث أثاث. نترك الثلث الأول والثلث الثاني، الثلث الأخير كله محل للقيام. يستطيع الإنسان أن يقوم في آخر الليل يصلي ما شاء الله له ركعتين أربعة ست ركعات، ولا استطاع أن يوصل إلى 11 فنعمه. لكن قلت أن هذا الثلث الأخير من الليل الإنسان الذي عنده هذه العقيدة تكون من ثمراتها المحافظة على هذا الثلث من حيث القيام، قيام الليل. ولا شك أن كل واحد منا عنده دعوات يريده من الله عز وجل فيتحرى لها سبب من أسباب الإجابة قوي، وهو أن يكون حاضر في ذلك الوقت من المستيقظ. نعم، الجبار صفة اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعال، بمعنى الذي يجبر. نحن نقول مثلا فلان يجبر القصر بمعنى يصلحه، إذا وزن فعال من جبر، هو جبار سبحانه وتعالى. وفيها كذلك صفة العظمة والكبرياء له سبحانه وتعالى. نعم، لا كيف إلا الواحد المتمدد. نعم، كذا بلا كيف إلا الواحد، بلا كيف. إذن نؤمن بهذه الصفة اللي هي صفة النزول لله عز وجل، أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل بلا كيف. ما معنى بلا كيف؟ نحن الواحد منا لو قيل له قال مثلا نزلت من السطح الأسفل استطيع أن أحدد كيفية نزوله. قال نزل مثلا بأن رمى بنفسه، قال نزل عبر الدرج، قال نزل مثلا بالتسلق عبر الجدار إلى آخر ذلك. كيفيات مختلفة قد ينزل بها المخلوق، لكن هذا بالنسبة لله عز وجل كذلك لابد الإنسان يقطع القناعة. وإذا أردنا أن نحدد بصفة واضحة جيدا مش الإنسان حتى لا يترك المجال لعقله يسبح في هذا العالم ويأتي منه ربما بما لا طائل منه، ما يجيب له الشكوك فقط نفسه. العقل هذه الملكة التي أعطاها الله عز وجل لنا أو محدود. ما معنى محدود؟ بمعنى أن مجالات استخدامه ما هي مفتوحة لي يبقى يبحث الله عن كميره. هذا إنما فعلته الأمم التي لم يكن عندها وحي، كيف الإغريقيين مثلا اليونان، فتخرج من عندهم فلاسفة تعطوا جميع أنواع المعارف، ولد بعض المعارف بالنسبة لنا نحن نعتبرها خرافات. لما نتكلم على كلامها مثلا في بعض المسائل ونحن الذين عندنا الوحي اللي جاي من عند الله عز وجل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ننظر بالنسبة إلى ما يعني تركوه وراءهم من أنواع النظريات نتكلم على أنه خرافة، كلام لا دليل عليه، كلام يعني. إذن في العقل هذا الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان أو محدود، محدوديته قلت أنه مجالات استخدامه ليس متاح له بأن يبحث في كل شيء. مثال ذلك لو أن إنسان مثلا قيل له هذا يعني زبر الحديد، البارات على الحديد، قيل له اقطع، ومشى جاب السكين ولو كان حاد ماضي وبدأ يقطع، يعني أي واحد من يشوفه يقول هذا إنسان ما هو عاقل. ولكن إذا جاء بالآلة الحادة المعروفة بأنها تستخدم في مثل هذا الموضع أقل الإنسان يعرف. وهكذا يمكن أن نقول في جميع المسائل التي تشبه هذه. إذن العقل قلت إذا الإنسان أراد أن يسبح به في عالم الملكوت، عالم يعني ما الغيبيات إلى ذلك، فإنه لا يأتي بأي شيء تطمئن إليه القلوب، نعم، وإنما يأتي بالشكوك والأوهام فقط، ولذلك الإنسان مباشرة توقف نعم. إلى طبق الدنيا يمن بفضله. إذن ينزل الله عز وجل إلى طبق الدنيا، معناها إلى السماء الدنيا، هذه السماء التي تلينا، معناها دانية منا، هذه السماء التي فوقها مباشرة، فوقها سبع سماوات طباقا، معناها واحدة مطابقة التي فوقها، وبين كل واحدة واحدة مسيرة 500 عام. إذن هذه السماء الدنيا هي التي ينزل إليها الله عز وجل، ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى طبق الدنيا يمن سبحانه وتعالى بفضله، معناها بعطاءاته على من طلبها ومن سألها وكان حاضرا في تلك الساعة، فهي قلت من أسباب إجابة الدعاء أن يكون الإنسان في ذلك الوقت موجود حاضر مستيقظ ويطلب من الله عز وجل كذلك أن يمنحه من فضله. نعم. فتفرج أبواب السماء، نعم، فتفرج لنزوله سبحانه وتعالى أبواب السماء كما ثبت في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا مستغفر من الفضاء مستمحا خيرا ورزقا فيم له. نعم هذا قلناه أصلا. فروى ذاك القوم لا يرد حديثهم على خاب قوم استفقهم وقبهم. نعم. إذن هذا هذا هذا البيت روى قوم روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. إذن قوم بمعنى مجموعة من الرواة، وكأن المصنف رحمه الله الناظم يريد أن يشير بذلك إلى أن هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهله ثقات. نعم، إذن رواته ثقات وأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ذلك أيضا نقطة مهمة جدا أن يكون الإنسان على معرفة بها، وهي أن المعتزلة والمتكلمين عموما ومنهم الأشاعر أيضا قالوا بأن العلم أو أن حديث الآحاد لا يفيد إلى العمل، وأنه لا تؤخذ منه العقائد، وقالوا أن العقائد لا تؤخذ إلا من المتواتر، وأن المتواتر هو القطعي وأن الآحاد هو الظني. معليش نوضح ما معنى المتواتر والآحاد، بس الإنسان ربما إذا وجد هذا في كتب بعض أهل العلم يكون يعني مفهوم الكلام. الأحاد من الأحاديث معنى الأحاديث الذي رواه واحد عن واحد عن واحد إلى منتهى الخبر، هذا قسم من أقسام الأحاد يسمى الحديث الغريب، وقسم آخر منه يسموه العزيز وما وقع في طبقة من طبقة إسناده اثنين، وقسم آخر يسموه المشهور وهو ما وقع في طبقة من طبقاته ثلاثة أو أكثر ما لم يصل إلى حد التواصل. فهذه كلها أقسام الأحاد. قالوا أن هذه تفيد الظن بمعنى أنها لا تفيد اليقين، فلا تأخذ من العقائد لأن العقائد مبناها على اليقين. قالوا وأما المتواتر معناها الحديث الذي روته جماعة يستحيل تواطؤ مع الكذب، عن جماعة يستحيل تواطؤ مع الكذب، عن جماعة يستحيل تواطؤ مع الكذب إلى منتهى الخبر. هذا الحديث سموه المتواتر، إذن هذا سموه المتواتر. أعطوا مثال المتواتر حتى يتضح. مثلا نحن هذه المجموعة بهذا العدد أخبرت خبرا قال مثلا أنه في صلاة المغرب صلى الإمام مصطفى في الركعة الأولى بسورة محمد بسورة إذا زلزلت مثلا. هذا الخبر إنا نزلناه إلى الزيت. نعم. إذن الإمام أنه صلى في صلاة المغرب بهاتين الصورتين، في صلاة المغرب بهذه الصورة، معنى هذا الجمع كله نقل هذا الخبر، بل ربما يعني نقله عن جماعة أخرى بنفس العدد أو أكثر. فهذا هو الذي يعرف عند أهل الحديث بالمتواتر من الأخبار، معنى جمع يستحيل تواطؤهم أو توافقهم على كذب. مستحيل معنى جمع مثل هذا الذي نحن فيه الآن إنهم كل مجمع يقولوا جماعة بغي نكذبوها على كذب، يعني لما حتى لك أن يتفقوا ثلاثة أو أربعة خمسة يقولوا معلاش نكذب، ميمكنش عدد مثل هذا مثلا يتفق على كذبة كذبة. يروون كذلك خبرا عن نفس المجموعة بنفس العدد عن مجموعة أخرى إلى منتهى الخبر. إذن هذا هو الذي اصطلح عليه أهل الحديث بالمتواتر. قال المتكلمون أن العقائد لا تؤخذ إلا من الأحاديث التي وصلتنا بهذه الطريقة، واضح؟ قالوا أنه لا تؤخذ إلا من الأحاديث التي وصلتنا بهذه الطريقة، وأما الأحاديث التي رواها اثنين عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة إلى نسلم فهذه نعمل بها، معناها نأخذ منها فرائض الصوم الصلاة الحج ونعمل بها، ولكن حتى نبني عليها اعتقادات لا توجيدا. والأحاديث المتواترة عندما يعني عندما تقارنها بالأحاديث الأحد هي قليلة جدا، معنى ذلك أن ربما أضعاف أضعاف الشريعة سوف يسقط بناء على هذا الكلام. لذلك تصدرهم كثير من العلم وردوا عليهم وأنكروا عليهم إنكار شديد، إذن فهذا لا يصح. وعلى خلاف ذلك تجدهم مثلا الأحاديث المكذوبة الموضوعة التي لم تصح لا متواترة ولا أحد، مثلا حديث أول ما خلق الله العقل، هذا حديث معروف عندهم، يقول أول ما خلق الله العقل، ربما تجدون بعض أئمة يذكره من فوق من بعض، يقول أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل ثم أقبل، ثم قال له أدبر ثم أدبر ثلاث مرات، المرة الثالثة قال فوعزتي أو فوالله لا أضعنك أو لا أزيدنك في من أحببت ولا أنقصنك في من أبغضت. هذا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث مكذوب موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه معتمد العقول، قال العقل مقدم على الوحي، لذلك قال لابد العقل. إذن ولو باختراع حديث يدل على تمجيده وتعظيمه موضوع الناس، قلت هذا حديث ربما تجدونه أحيانا تبعض الخطباء يذكرونه بعض مرات، سمعناه مرات ومرات من الخطباء يذكرونه من أجل أن يمجدوا العقل، وهذا الحديث لا أصل له في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هذا الحديث الذي هو الآن حديث النزول، نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، حديث متواتر، حديث متواتر، ومع ذلك طيب لم يجدوا كيف يعني يردونه لأنه متواتر، ولكنهم أولوه، قالوا النزول ليس نزول الله تبارك وتعالى، لأن النزول معناه يقتضي الحركة والتنقل. أنت بيجيد كيفاش وما يعني في الأخير تجدهم ربما يعني عندهم قواعد يقعدونها، ثم ذلك إما أن يلبوا أعناق النصوص وإما أن مباشرة يقولوا النص هذا اللي ما هوش متواتر نبطلها. هم قاعدوا قاعدة، قالوا مثلا بأن يعني في حق النبي الله عز وجل ممتنع عليه أن يكون متنقلا وأن يكون متحركا وأن يكون في جهة، هذه كلها من صفات الحوادث. فنحن إذا شبهناه قلنا أنه يتحرك وأنه يتنقل فقد شبهناه بالحوادث. إذن في الأخير نمنع، نقول أن هذا النص لابد إذن نؤوله، معنى نؤوله معنى نخرجه عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة، وما هي القرينة؟ هو المشابهة، أنه يوهم المشابهة، يوهم المشابهة. إذن بالتالي قالوا بأن النزول ليس نزول الله وإنما نزول ملائكته سبحانه وتعالى أو نزول رحمته سبحانه وتعالى. نعم نعم مثل الأحاديث أحد كثيرة، تقصد يعني التي نرد بها ولا كيف نرد بها؟ نقولهم جبريل عليه السلام هو واحد جامع من الله عز وجل. جبريل من معه الذي جاء بها القرآن الكريم؟ ما معه التوحد جامع من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله معاذ بن جبل إلى اليمن هو واحد. وأرسل علي بن أبي طالب كذلك. ما كان يقول لابد أن يشوفوا جماعة متواترة حتى يحصل بهم الطمأنينة واليقين. متكلمين بصفة عامة بما فيهم الجهمية بما فيهم الأشاعرة بما فيهم المعتزلة إلى آخره. وعندما نقول متكلمون معناها كل من اعتمد الكلام أدلة. هذا قول، هذا قول في تسمية المتكلمين المتكلمين أنهم اعتمدوا الكلام هو الدليل، معناها المناظرات الكلامية فقط التي لا تعتمد على الدليل. أو قيل أن المتكلم يسمى المتكلم لأن أول مسألة ناقشوها هي مسألة كلام الله عز وجل. هذا قول أيضا آخر. كذا متفيه يقين، كذا متفيه يقين، يعني تسمية اصطلاحية ربما تسمي بها يعني كل إنسان يعني يدعي الفقه. إذن على خاب قوم كذبوهم، على خاب قوم، إذن على هذا تستفتح قال على خاب قوم، إذن دعاء عليهم بالخيبة. كذبوهم يعني كذبوا هؤلاء الجماعة الذين رووا هذه الأحاديث دل على نزول الله عز وجل. نعم. تقبحوا معنا ذا علم التقبيح أيضا. تقول إن خير الناس بعد محمد وزيره سلما ثم عثمان. إذن ننتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة كذلك من مسائل العقيدة، مطلوب كذلك من الإنسان السلفي أن يظهر فيها أو أن يظهر فيها اعتقاده، أن يظهر فيها اعتقاده خصوصا أنها تتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خصوصا أنها تتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيهم أنهم هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك لدى، هذا هو الذي يسمى الصحابي، اسم الصحابي واسم الصحابة واسم الأصحاب. والأصل في الصحبة تبه، أصل في الصحبة أنها لا تطلق على واحد منا مع صاحبه إلا إذا كانت هناك كثرة ملازمة. يعني مثلا أن القادة بالنسبة للنذير مثلا ليس لمجرد أنهم بقيوا مثلا في مكان واحد لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة يقال عنهم أصحاب، لا يصدق عليهم اسم الصحبة إلا بعد أن تأتي عليهم جميع أحوال الناس من ضيق المعيشة وأسفار ومحن، ومع ذلك تبقى العلاقة بينهما على ما هي عليه. قال فلان صحب فلان، إذن بينهما صحبة. ولكن الصحبة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط لها هذا الشرط. ويسمى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام صحابيا ولو لم يتكلم عن نفسه، ولو لم يكن يعقل، ولو لم يكن يستطيع وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال عن هذا الشخص أنه صحابي. مثلا في فتح مكة ربما شخص قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك الذي تراه فوق الناقة، هو في آخر الصف وما لا يتمكن من رؤية ملامح النجس في وجهه، ولكن يقال هذا صحيح. محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولد عام الفتح، ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لازال رضيعا معدود في الصحابة. إذن قلت الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي معناها حتى ولو لم يرى، بإن كان أعمى كابن أم مكتوم مثلا، فهذا يسمى صحابيا. ولو تخللت إسلامه ردة، معناها مثلا صحابي كان صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد مثلا جاءت حروب الردة ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هذا يسمى أيضا صحابي. لكن إن واشترط فيه أن يكون مؤمنا، وأما إذا لم يكن مؤمن فليس من صحاب ولو لقيه مرات ليس من صحاب. إذن الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك لدى. والصحيح هذا الصحيح الراجح من كلام أهل العلم أنه لو تخلل ذلك لدى، على أن هناك قول ضعيف أنه لو تخلل تردى زالت الصحبة، إلا إذا تخلل تردى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافه مرة ثانية. وأما لو تخلت ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحبة عمل من أعمال يعني الردة تبطله، ولكن الصحيح إلا إذا مات مرتدا فإنه هو الذي انتفى عنه اسم الصحبة. إذن هذا هو اسم الصحبة يعم كل من دخل في هذا الحد. إذن من كان في هذا الحد متوفر في هذا الشرط لكن أذكره الآن، هذا هو الذي يعمه اسم الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك. هؤلاء هم الذين يسمون الصحابة، ولا يخجل الإنسان أن يقول الواحد إذا سمى الواحد منهم رضي الله عنه. إذن ولكنهم هم درجاتهم تختلف بحسب سبقهم وفضائلهم ومناقبهم التي ربما بعضها نص عليه الوحي بالنسبة إما لأوصاف معينة أو لأعيان. صلاة يعني يذكر في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أشخاص بعينهم يثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهواء. إذن فهؤلاء طبعا لهم خصائص. نعم. إذن إذن هذه عقيدة، هذا هو الذي قلت اسم الصحابة يطلق على من دخل في هذا الحد، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام ولو تخلى ذلك إذا. على أن الصحابة رضي الله عليهم طبعا يختلفون، فالمهاجرون خير من الأنصار، يعني المهاجرين مهاجرين والأنصار كذلك في اثنين، والذين حضروا بيعة الشجرة خير من من يحضر، والذين شهدوا بدرا خير من من يحضر، والذين شهدوا المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من من شهد بعضها أو من شهدها جميعا، والذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا وأنفقوا خير من أسلموا بعد الوفاة وقاتلوا وأنفقوا. إذن هذه الفضائل موجودة، هذه بالنسبة لعموم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثم أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ثم خير هؤلاء الأربعة أبو بكر، وهو خير على الإطلاق، خير معناها موش لبس هذه الأمة حتى الأمم التي قبلنا ما عدا أنبياءها ورسلها، ما عدا أنبياءها ورسلها، إذن حتى خير من حتى من أصحاب الأنبياء ورسل الأمم السابقة خير الناس قالنا اسم قرني اسم الذين هم يدرون. إذن قلت الخلفاء الراشدون، وخير الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدين، فترتيبهم في الفضل تابع لترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل تابع لترتيبهم في الخلافة. إذن الراجح إن بالنسبة لعلي وعثمان رضي الله عنه أن عثمان مقدم على علي، كان خلاف في أول الأمر لكن الذي استقر على حقيقته السنة والجماعة فيما بعد أن عثمان مقدم على علي رضي الله عنه. نعم. نعم. إذن رابعهم أي رابع الخلفاء الراشدين علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة رضي الله عنها، وأبو السبطين الحسن والحسين علي رضي الله عنه. نعم. إذن هو رابع الخلفاء الراشدين ورابع أيضا في الفضل، وهذا في حقة ليس كلام فقط وإنما هو حتى في زمن الناس كان يقول عبد الله بن عمر كنا نقول أن أبو بكر خير من عمر وعمر خير من عثمان، ولا يكل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في زمن كان يتحدثون بهذا. نعم. وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجد الفردوس من نور تسبح. نعم. وإنهم لرهط معنى هؤلاء هم الرهط، معنى هم القوم، هم الناس، هم التاريس. إذن وإنهم لرهط معنى هما يعني الناس الحقيقيين. نعم. لا على نجب الفردوس على نجب الفردوس نجوب جمع النجيبة، النجيبة تقال بالنسبة للفرس الذي يعطيك من الجري ما طلبته منه، النجيب، النجيب في الناس معناه الشخص الكريم الذي إذا طلبته في أي شيء وكان عنده يعطيك منه، لكن النجيبة بالنسبة للخيل معناه الذي إذا طلبته ما تريد من الجري أعطاك. نعم. على نجوب الفردوس. إذن ثبت كذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصرحون فيها في وسط الجنة. نعم. والفردوس اسم للجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة ووسطها وسقفها عرش الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة ثم ذكر بعد ذلك بعد الخلفاء الراشدين سعيد وسعد ليتمم بهم العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة. نعم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وفهر والزبير المبتع. نعم. إذن سعيد، سعيد بن زيد، وسعد كذلك بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. وطلحة، وطلحة بن عبيد الله أيضا، وعامر له أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه. إذن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عامر فير معناها قبيلته قرشي. الزبير بن مرتح، الزبير بن عوام رضي الله عنه. إذن هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة الذين بشرهم النبي ذكرهم في حديث واحد. نعم. هما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثمان وعلي رضي الله عنه، سعد وسعيد، سعد سعد رضي الله وعمر وسعد وسعيد من عمر. نعم. وطلحة بن عمر.